50 languages. 77. 77. إبداء الأسباب 3. Argumentar alguna cosa 3. لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Per què no menja el pastís? يجب أن أنقص وزني. Haig de perdre pes. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Jo no menjo perquè he de perdre pes. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Per què no es beu la cervesa? ما زال علي أن أسافر. Encara haig de conduir. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Jo no bec perquè encara haig de conduir. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Per què no et beus el cafè? هي باردة. Està fred. لا أشربها لأنها باردة. Jo no me'l bec perquè està fred. لماذا لا تشرب الشاي؟ Per què no et beus el te? ما عندي سكر. No tinc sucre. لا أشربها لأني ما عندي سكر. No me'l bec perquè no tinc sucre. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Per què no es menja la sopa? لم أطلبها. No l'he demanada. لا أشربها لأني لم أطلبها. No me la menjo perquè no l'he demanada. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Per què no menja la carn? أنا نباتي. Soc vegetarià. لا أكله لأني نباتي. No la menjo perquè soc vegetarià.